مستمعينا الأعزاء، اليوم رحل عن عالمنا واحد من القامات الإذاعية والإعلامية الكبيرة، الأستاذ الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر، عن عمر ناهز 98 عاما. الأستاذ فهمي عمر ترك بصمات كبيرة لا تنسى في الإذاعة المصرية وفي الإعلام عموما. الإذاعة المصرية التي تولى رئاستها من عام 1982 وحتى عام 1988، وكانت له أيضا بصمات مع الكثير من الإذاعيين لأجيال عديدة. والآن يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة ليتحدث معنا ويحدثنا عن الراحل الكبير الأستاذ فهمي عمر. أستاذ عمر، مساء الخير وكل عام وحضرتك بخير. أهلا أهلا، ازيك يا عمرو؟ والله أنا قلبي موجوع من ساعة ما سمعت الخبر. أنا أبويا مات، يعني حسيت أن أنا أبويا مات، أبويا التاني، أبي الروحي فهمي. نعم. عمر نعم، هو كان أبويا ومعلمي وأستاذي وأول إذاعي ألتقي به حينما نجحت في امتحان المذيعين واستلمت العمل. ووجهني الأستاذ الحديدي الله يرحمه إلى منوعات البرنامج العام، وخدني من إيدي ووراني من الشباك كده مبنى في شارع الشريف جنبنا، جنب شارع الشريفين، وشاور لي عليه وقال لي هتطلع تقابل هناك صفية المهندس وفهمي عمر، قدم نفسك لهم وسلم نفسك يعني لهم وهم هيدربوك. وده اللي حصل بالفعل يعني. وكان فهمي عمر الله يرحمه ويحسن لي خير يعني من لقيته وتدربت على يديه في الإذاعة المصرية. يعني الأستاذ فهمي يعني له كما له بصمات في العمل الإذاعي، له أيضا طبعا من خلال البرامج والفترات والأعمال الإذاعية الكثيرة والرائعة، له أيضا بصمات فيما يتعلق بيعني التعليم والتدريب وإعطاء الثقة والكثير مما يمكن أن يعطيه للإذاعيين الجدد ليصبحوا يوما ما مثل حضرتك يعني من الإذاعيين الكبار ويحملوا الراية. كيف ترى الراحل الكبير فهمي عمر كمعلم إذاعي؟ والله هو خير معلم الحقيقة، دربني فأجاد تدريبي وعلمني فأجاد تعليمي. نعم. وهو كان بيشغل منصب مراقب برامج رياضية، فوجهني في البداية، كنت ببعتني أذيع مباريات كرة القدم مشان المعلق يعني، لما كنت بسافر مع المعلقين. أيوة. علي زيور وحسين مذكور وإلى آخره، أسافر معهم إسماعيلية وبورسعيد وأقدمهم للميكروفون للمستمعين وأقدم المباراة، وكان يتلقاني حين عودتي إلى إذاعة الشريفين. نعم. بوجه باسم مهللا ومهنئا ومشجعا، ويقول لي إيه يا ولد ده، أحسنت، إيه ده، برافو عليك، ده أنت هايل. مع إن أنا كل اللي كنت بقوله كانوا هم 4-5 سطور يعني لتقديم المعلق اللي كان معايا، فكان بيشجعني. وبعدين أسند إلي تقديم فقرات في مجلة الهوى، وهو البرنامج الإذاعي الذي كان يقدمه، وكان بيبعتني برضو أسجل ريبورتاجات وصور إذاعية في هذا البرنامج، ومن خلالها يعلمني يقول لي هنا برافو عليك، هنا كويس، انت عملت كذا، بس كان يا ريتك كنت سألت السؤال الفلاني. نعم. يا ريتك ما كانش يفوت عليك انك تسأل في الموضوع العلاني. فكان يعني خير معلم، يعني أنا فاكر تعليمه وتدريبه ليا لغاية دلوقتي، وفي كل عمل بعمله بفتكر فهمي عمر واللي علمهولي في كل حاجة. وبعدين لا تنسى يا عمرو ايوه إن فهمي عمر، لولا فهمي عمر ما كانش برنامج شاهد على العصر ظهر للمستمعين، لأن أنا قدمته للجنة البرامج برئاسته نعم واجتمعت اللجنة ايوه وكانوا عايزين يرفضوا البرنامج، ما كانوش عايزين يوافقوا عليه في البداية. في البداية. نعم كانوا خايفين منه ومن جرأته وإن هو اه هيكشف ظواهر اجتماعية معينة في المجتمع نعم خافوا منها، التطرف مثلا والإرهاب والحاجات دي ايوه كلها. فهو يعني حسم الأمر وراح خابط بإيده على مائدة الاجتماعات نعم وقال أنا موافق على هذه الفكرة، يقدمها ابننا عمر بطيشة. فهو اللي ورا انطلاق برنامج شاهد على العصر ورعاه. عشان كده لما اتعمل كتاب برنامج شاهد على العصر وحرصت على ان صورته توضع في مقدمة الكتاب، صورة فهمي عمر، كلمحة لانه وفاء، كلمحة وفاء. كلمحة وفاء نعم وشكر وعرفان لهذا الإذاعي الكبير من نعم جيل الآباء المؤسسين للإذاعة المصرية، صاحب الأيادي البيضاء على كل الإذاعيين وصاحب الأفكار الإذاعية العظيمة. ما تنساش إن هو اللي قدم ساعة لقلبك، وهو اللي نعم قدم نعم مجلة الهوى، وهو اللي قدم البرامج الرياضية، وهو اللي قدم التعليق الرياضي على مباريات تاريخ كبير، كرة تاريخ القدم. كبير الحقيقة. يعني حقيقي يعني أنا يعني أعزي حضرتك ونعزي أنفسنا في رحيل يعني هذا الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر، الله يرحمه. ويعني وسعداء والله الحقيقة بوجود حضرتك معانا. ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك يا أستاذ عمر، والله انسى كواحد كلمة من السعادة الكبار النهاردة حاملي خالص، الراية. انسى كلمة السعادة النهاردة خالص، انا يعني ناسيها وحاسس ان انا موجوع مقدر يا وحاسس فندم، ان انا مقدر ابي رحل، ابي رحل. مقدر يا فندم، رحمة الله عليه، ويعني ربنا يرحمه، يعني رحل في أيام طيبة كريمة، ربنا يرحمه ويغفر له بإذن الله، ويكون في ميزان حسناته كل الحاجات الجميلة اللي علمها لهذه للأجيال، أجيال عديدة من الإذاعيين. يعني أستاذنا الكبير الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة، بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا لهذا اللقاء الجميل. شكرا يا عمرو، متشكر جدا، أشكرك يا فندم، شكرا لحضرتك، شكرا. شكرا جزيلا.